علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. سبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع أناس تختلف مشاربهم وتختلف أفكارهم، وكان يتعامل مع كل واحد منهم تعاملا شرعيا. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، وكان من الفئات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى معها هي المنافقين. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء المنافقين؟ كان من بين هؤلاء الوثنيين، كان منهم الذي فيما بعد أعلن إسلامه وأبطن الكفر، عبد الله ابن أبي ابن سلول. ما الذي حدث؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرض، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزور صاحبه، يخرج عليه الصلاة والسلام على حمار ويردف معه أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي قص لنا هذه القصة. تخيل، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، يركب حمارا ولا يبالي عليه الصلاة والسلام، ما قال والله أنا نبي والناس يتبعونني، لا بد أن يكون هناك مظهر معين حتى أخرج به أمام الناس. كان أعظم مظهر يقدمه النبي للبشرية جميعا هي هذه الرسالة، هي هذه الرحمة، هو هذا النور، هو هذا الهدى الذي من الله جل وعلا به عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يقول أسامة بن زيد، فبينما هو على حماره مر بعبد الله بن أبي بن سلول في جمع من قومه، قال فاستحى النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب والناس جلوس، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من حماره وتوجه إلى عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه ليدعوهم إلى الله جل وعلا. فلما فرغ النبي من قراءة القرآن، وبعد أن بشر وأنذر وحذر ووعظ عليه الصلاة والسلام، قال له عبد الله بن أبي بن سلول: يا رجل، لا أحسن من هذا الكلام، ولكن نريدك أن تبقى في دارك، ومن أحبه يأتي إليك، فلا تغمنا في مجالسنا بهذا الكلام. الآن لو أن داعي قام يحدث الناس وقال له واحد نفس الكلام لترك الدعوة، كان أتحدث ولا يحترمونني؟ قال: اعتزلنا ومن أرادك يأتي إليك ولا تغمنا. هذا الحديث الذي تأتي به، الوحي الذي جئت به، القرآن الذي تأتي به، يسبب لنا الهم والغم. فقال أحد الصحابة، قال: بل يا رسول الله، اغشنا بما تريد وحدثنا بما تحب، واغشنا في أنديتنا وفي مجالسنا وفي دورنا، ولا عليك من أحد. سار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عبادة ابن الصامت، النبي بشر يتأثر من هذا الكلام، فقال عبادة: يا رسول الله، كأني أرى أن وجهك به شيء، ما الذي يحزنك يا رسول الله؟ قال: أو ما علمت ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: وما حدث؟ فقص له النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال: يا رسول الله، ارفق به. الحين يتحدث عن من؟ الذي هو إيش؟ رأس المنافقين. قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله عز وجل بك وشرفنا الله برسالته، وإننا ننظم له العقد لنتوجه ملكا علينا، فإنه يراك قد استلبته ملكه. يقول الرجل ينازعك في الملك، هو يظنك قد أخذت ملكه، فلذلك هو يعاديك من هذا الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نرفق به. وهذا الرجل وهو رمز المنافقين لما دفن دفن بعباءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على قضية مهمة، التعامل مع الناس، التعامل مع الآخرين يجب أن يكون مبدأه الرفق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول رمز من رموز المنافقين؟ ألا يعلم أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر؟ يعلم صلى الله عليه وسلم. لكن عمر لما قال له يا رسول الله اضرب عنقه، قال لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أنا أعلم أنه منافق وأعلم أنه كافر، لكن الآخرين من غير المسلمين ينظرون إليه على أنه أحد أتباعي، فإن قتلته قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فقد يكون هذا سببا في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة إلى هجرته إلى المدينة لم يأذن الله له بالقتال، الصحابة يؤذون فيحثهم على الصبر، يشتكي إلى ربه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يأتي إليه خباب بن الأرت يا رسول الله ألا ترى ما بنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويدفن إلى نصفه، ليست سهلة، ويؤتى بأمشاط الحديد وتوضع في مفرق رأسه ويقسم إلى قسمين، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب والذئب على غنمه. أتى إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال يا رسول الله كنا على الشرك ونحن أعزة، ما يستطيع أحد أن يتقدم إلينا، أفبعد أن من الله علينا بالإسلام نتركهم وهم يؤذوننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بقتال. الجهاد في سبيل الله مر بمراحل، أول هذه المراحل أن الله عز وجل لم يأذن به، بل كان يحث الصحابة على الصبر ويحث النبي على أن يربي أصحابه رضوان الله عليهم على هذا التوحيد العظيم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتى الإذن بالقتال، لمن بدأ؟ قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمر الله عز وجل بقتال المشركين كافة، فقال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لما أذن الله عز وجل لنبيه كان المشركون، كان أهل مكة يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، فكانوا يقطعون الطريق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاربونه اقتصاديا ويؤذون الصحابة الذين في مكة ولا يجعلونهم يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشكلون خطرا بتحالفهم مع بعض اليهود في المدينة. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاربهم اقتصاديا. وركز معي، لأن بعض الناس تفهم وتقرأ بعض معاني السيرة قراءة خاطئة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر الصحابة أن يتعرضوا لقوافل قريش التجارية، قريش لها تجارتين. قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانت لهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وكان قوام مكة هو التجارة. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعترضون طريق قوافل مكة. ذهب حمزة بن عبد المطلب فاعترض ناحية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. كل السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في تجارة مكة إلى الشام، لم يخطر ببالهم أن يعترض النبي طريقة تجارتهم إلى الطائف. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه، قال له أقبل. أقبل؟ قال خذ معك ثمانية. فأخذ معه ثمانية من الصحابة كلهم من المهاجرين. قال وسر حتى تمضي يومين، بعد مسيرة يومين اقرأ هذا الكتاب. أعطاه النبي كتاب، قال لا تفتح الكتاب إلا بعد مرور يومين. أخذ الكتاب رضي الله عنه وسار. بعد مرور يومين وإذا به يقرأ: إذا قرأت كتابي فامضي حتى تنزل إلى نخلة، نخلة بين مكة والطائف، فترصد لنا عيرا لقريش وأتنا بأخبارهم، ولا تستكره أحدا ممن معك من الصحابة، لا تجبر أحد، من يريد أن يمضي معك يمضي، ومن لا يريد يعود إلى المدينة. فقرأ عبد الله بن جحش الخطاب والكتاب على الصحابة وقال: من أراد أن يتبعني فسأمضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا يتونون ولا ينظرون مخاطر طريق ما النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا من أعظم الفروق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستمعون فورا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. يقرنون السمع بالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فساروا جهة نخلة. في الطريق عبد الرحمن بن عوف، في الطريق سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، كانوا يعتقبون بعيرا فتوقف ففقدوا البعير فذهبوا يبحثون عنه، وسار الستة البقية حتى دنوا واقتربوا من نخلة، فرأوا عيرا عليها ابن الحضرمي عمرو بن الحضرمي يقود هذه العير لأهل مكة، فخشوا من الصحابة، فقام عكاشة رضي الله عنه وقد حسر عن رأسه وحلق، فقالوا: لا عليكم، إنهم عمار. الصحابة الآن يسيرون في شهر رجب، في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الإيش؟ الحرم، التي يحرم فيها القتال. فتشاور الصحابة رضوان الله عليهم: أنغير على هذه العير ونسلبها، لأن كان فيها زبيب وجلود، ونسلبها ونأسرهم، أم أنه يوم حرم؟ قالوا: نخشى إن تركناهم إلى الغد أن يدخلوا الحرم فلا نستطيع قتالهم. تناقشوا في الأمر وتدارسوا ثم عزموا على قتالهم. فأخذ واقد بن عبد الله سهما فاستقر في قلب ابن الحضرمي فقتله، وأسر عبد الله بن كيسان، وفر نوفل وأخوه. أتوا بالعير وبالقافلة وبالأسيرين وقدموهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأمر قال: ما بهذا أمرتكم؟ تقتلون في الشهر الحرام؟ ما بهذا أمرتكم؟ أمرتكم أن تعطونا من خبرهم. فأسقط في يدي عبد الله بن جحش والصحابة معه، وبدأ أحيانا الهم والمصائب تتعاقب على الإنسان، فبدأ إخوانهم من الصحابة يزجرونه وقالوا: أتخالفون أمر الله؟ أتقتلون في الشهر الحرام؟ وإذا بالمشركين أيضا يتخذون هذا الأمر وسيلة دعائية ليقولوا للناس إن محمدا يقاتل في الشهر الحرام. فوقع الأمر في أيدي الصحابة، وبينما هم كذلك وإذا بالوحي يأتي من الله فرجا ومخرجا لعبد الله بن جحش وصحابته. قال الله عز وجل، اسمع إلى الخطاب القرآني، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك يا محمد، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام أمر كبير. قال وكفر به وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. القتال في الشهر الحرام أمر كبير، لكن الكفر وإيذاء الناس وإخراجهم من بلادهم ومن أرضهم أيضا من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك سري الأمر عن صحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقبض النبي عليه الصلاة والسلام الغنيمة وأخذ الأسيرين، ثم بعد ذلك أطلق سراحهما حينما أتى المشركون فقدموا الفدية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المعاني العظيمة التي أحببنا نقلها لكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في دينه، إنه عز وجل جواد كريم. ولعلنا بإذن الله في مناسبات قادمة وفي لقاءات قادمة أن يكون هناك تفصيل لبعض هذه المسائل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.